السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بإذن الله تعالى الدرس الأخير في هذه الدورة العلمية المباركة، وسنقضي إن شاء الله بين صلاتي المغرب والعشاء، والسورة التي كنا قد وصلنا إليها هي سورة المعارج، وهي سورة مكية بالاتفاق، ومن أسمائها سورة سأل سائل، أي أن لها اسمان، أي أن لها اسمين، سأل سائل وسورة المعارج. قال أصدق القائلين فيها بسم الرحمن الرحيم: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. السؤال هنا بمعنى الاستفتاح والطلب والاستعجال، السؤال هنا بمعنى الاستفتاح والطلب والاستعجال. وكثير من أهل العلم يرى أن هذا قريب من قول الله تبارك وتعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا القول ينسب، يعني القرآن حكاه عن النضر بن الحارث في قول أكثر أهل التفسير، وقد يكون القائل جماعة، وقد يكون القائل فلة، وقد يكون القائل فردا. المهم أن قريشا كانت موافقة لهذا الرأي. فقول الله جل وعلا سأل سائل من جنس هذا، سأل سائل بعذاب واقع. اختلف في معنى الباء هنا، اختلف في معنى الباء في قوله جل ذكره بعذاب واقع، والأظهر أن الباء هنا بمعنى عن، أن الباء بمعنى عن، يصبح المعنى سأل سائل عن عذاب واقع. ونقول دائما في العلم كلما قال أحد دعوى احتاج إلى دليل، فإذا قلنا إن الباء هنا بمعنى عن تحتاج إلى دليل من كلام العرب، أنهم كانوا يجعلون الباء في السؤال بمعنى عن. قال عن ترى هل لا سألت الخير يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلم، هل للحظ سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة، هذه معترضة، سألت عن ماذا؟ بما لم تعلم، والمعنى عن ما تعلم، واضح. قال عن ترى هل سألت الخيل يا ابنة مالك، يتكلم عن من يحبها، إن كنت جاهلة، علق الأمر بالشرط، إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، أي عما لا تعلم. فالباء هنا بمعنى عن. وقال علقمة: فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب. الشطر الثاني لا علاقة لنا به، لنا البيت الثاني لا علاقة لنا به، العلاقة في أي بيت؟ في الأول. قال فإن تسألوني بالنساء، أي عن النساء. ففهمنا من كلام العرب أن الباء تأتي بمعنى عن. هلا سألت الخير يا ابنة مالك كما بينا. قال ربنا هلا سألت الخير، قال ربنا جل ذكره سأل سائل بعذاب واقع، أي عن عذاب واقع. معنى عن عذاب واقع أنه لا يستطيع أحد أن يمنعه إذا نزل ولا أن يرفعه. ما معنى بعذاب واقع؟ لا يستطيع أحد يمنعه أن لا ينزل ولا يرفعه إذا نزل، لا يستطيع أحد أن يمنعه أن لا ينزل ولا أن يرفعه إذا نزل. للكافرين ليس له دافع. نأتي لله في قوله جل ذكره للكافرين، الأظهر أن اللام هنا للاختصاص، أي أن هذا العذاب خاص بالكفار، ودل عليه القرآن. قال ربنا: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أي أن هذه النار عياذا بالله مختصة بمن؟ بالكفار. واضح؟ فنقول إن اللام هنا الأغلب أنها للاختصاص، للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج، أي ذو العلو والجلال والعظمة. من الله ذي المعارج، أي من الله ذي العلو والجلال والعظمة، تبارك اسمه وجل ثناؤه. من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج بمعنى تخرج، ويستخدم في الشيء غالبا في الشيء العظيم. تعرج الملائكة، الملائكة معروفون، وبعض العلماء يقول إن هذا عام أريد به الخاص، أي ليس كل الملائكة، وإنما المراد الحفظة الذين يكتبون، وقيل غير هذا والعلم عند الله. والروح، تعرج الملائكة والروح إليه. هذا لفظ الروح ورد في القرآن بمعاني عدة، وهو هنا يحتمل أحد أمرين. نحتمل ماذا؟ أحد أمرين أو معنيين. المعنى الأول أن يكون الروح اسم جنس لكل روح، أن يكون الروح اسم جنس لكل روح. والمعنى الثاني أن يكون المراد به ملك، بأن يكون المراد به ملكا بعينه. وهذا على أشهر الأقوال، أن المراد به جبريل عليه السلام، أن المراد به جبريل عليه السلام. فإذا قلنا إن المراد به جبريل عليه السلام، يصبح هذا من ماذا؟ من عطف الخاص على العام. يصبح هذا من عطف الخاص على العام، لأن جبريل أحد الملائكة، لأن جبريل عليه السلام أحد الملائكة. فقال ربنا: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فاصبر صبرا جميلا. هذا قال بعض أهل العلم إنه منسوخ مثل هذه الآيات بآية السيف، والذي يظهر أن مثل هذه الآيات ليست منسوخة، وإنما يعمل بها في حال كون المؤمنين مثل حال الكفار، حال المؤمنين مع كفار مكة، يعني ينظر في أطوار أهل الإيمان فيعمل بالقرآن كله، ودفع النسخ ما أمكن أو أولى. فقال جل وعلا: فاصبر صبرا جميلا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله جل وعلا في أكثر من آية بالصبر، من أشهرها قول الله جل وعلا في سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال هنا: فاصبر صبرا جميلا، إنهم أي الكفار يرونه بعيدا ونراه قريبا. الهاد يرونه عائد إلى عذاب جيد، لكن أولى أن يقال كان قضية كفار قريش غير التوحيد ماذا؟ البعث. كانت قضيتهم البعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعث. فالقضية الأساسية التي جادلوا بها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث، وما يهلكنا إلا الدهر، يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع، ولا يؤمنون بقضية البعث والنشور. فقوله جل وعلا: إنهم يرونه، أي البعث والنشور. ويصح أن يعود على العذاب، لأن العذاب أصلا معلق على البعث والنشور، لا عذاب في الآخرة إلا بعد البعث والنشور. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ليس البعد هنا بعد مكان، وإنما البعد هنا بعد، ليس البعد هنا بعد مكان، لكن هم قصدوا بعد جيد أن تحاول وليس في هذا ضير. أنا أريد كلمة على وزن مكان، على وزن مكان. حاول أن تعلم نفسك لا يضر حتى لو أخطأت فنصح. ليس البعد بعد مكان، إنما كانوا يرونه بعد إن كان، بعد إن كان، يعني هم يقولون هذا مستحيل أن يقع، مستحيل أن يقع، يرونه بعيدا إن كان، يعني أن يقع هذا الأمر غير ممكن، ونراه قريبا أن لابد من وقوعه، ونراه قريبا. متى؟ يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. ومر معنا أن هذا اضطراب يصيب الأرض أولا ثم يصيب السماء، ولا ريب أن القيامة شأنها عظيم، وقبل أن تقع ويفنى الكون ومن عليه، ويبقى وجه ربك، هذا الكون يفرق وتحدث فيه أشياء غير مألوفة، منها أن السباع تكلم الإنس، منها أن السباع تكلم الإنس، كما في حديث الراعي الذي كان معه غنم ثم جاء ذئب فأخذ شاة منها فتبعه الراعي، فلما أخذها الراعي أي الشاة في الذئب أقع الذئب على ذنبه وقال من لها يوم السبع؟ هذا الذئب يقول لمن؟ للراعي. فقال الراعي للذئب، أو الراعي يكلم نفسه، سبحان الله ذئب يتكلم. فقال أعجب منه، هذا الذئب يقول محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة يحدث الناس بأخبار من سبق. فجاء الراعي إلى المدينة وزوى بغنمه ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام الناس وأخبرهم بالخبر، ثم قال عليه الصلاة والسلام والله لن تقوم الساعة، قال والله لن تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، حتى تكلم السباع الإنس. فهذا نوع غير مألوف، لأنه جرت العادة أن السباع لا تكلم الإنس. كما أن مما يضطرب في الكون، هذا كله إذان بقيام الساعة، أن الحية تنزع عنها فمتها، فيضع الوليد إصبعه في فم الحية فلا تعبه، ويمشي الذئب مع الغنم كأنه كلبها، ويلعب الصبيان مع الأسد، وهذا غير مألوف. فهذا الاضطراب إذان بماذا؟ إذان بقيام الساعة، ظاهر إذان بقيام الساعة. والأصل أن الإنسان لا يمكن أن يغرس غرسا إلا في أرض قابلة للنبت، فليس كل أرض يصلح أن يغرس أو يزرع أو يبذر الإنسان عليها، لكنه إذا دنت الساعة بعد نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وهو من علامات الساعة الكبرى، لو أن أحدا وضع بذرة في صخرة صماء لأنبتت تلك الصخرة، وهذا غير مألوف. وهذا كله إذان بماذا؟ بقيام الساعة. ثم يصبح هناك نوع من الاضطراب، يصبح هناك نوع من الاضطراب، منه يوم تكون السماء كالمهل، والسماء عظيم جرمها، ومع ذلك تصبح كالزيت المغلي أو كالرصاص المذاب، أيا كان المراد بمعنى المهل هو المذاب، لكن ما هو الرصاص، الزيت، النحاس، كل ذلك وارد. وتكون الجبال وهي في الأصل أوتاد عظام يصعدها الرجال والأفذاذ ولا يتحرك فيها شيء، فتصبح كالعهن، يعني كالعهن المنفوش، كما دلت عليه آية أخرى، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. هذا متى يقع؟ يوم القيامة. قال ربنا بعدها ولا يسأل حميم حميما، الحميم القريب. فيصبح أن الإنسان ما هو فيه يشغله عن شأن غيره، ما هو فيه يشغله عن شأن غيره يبصرونهم، أي أن كل أحد يرى غيره. واختلف العلماء في معنى يبصرونهم، فقيل أن كل أحد يرى من يعرفه، وقيل إن المؤمنين يرون الكفار، وقيل إن الأتباع من الكفار يرون من تبعوهم، والأول أولى وأرجح، واختاره ابن جرير رحمه الله. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. المجرم هنا من حق عليه العذاب، يود، يعني يرغب، يود المؤمن لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وبصيرته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هذه يأتي بها سؤال دائم عنها، وعن قول الله جل وعلا يوم أن أخبر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فالترتيب في سورة عبسة غير الترتيب في سورة المعارج، لكن فرق ما بين يفر وفرق ما بين قوله يود المجرم لو يفتدي. أولا، ما معنى الفداء؟ يدفع ما يدفع عوضا عن تبعه، هذا الفداء. قال الله جل وعلا وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، أي تدفعون مالا عوضا عن تبعة أسرهم. فقول الله جل وعلا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أي أحد تعظم سلطته على من في المقام الأول؟ على أبنائه، لا تتردد، على أبنائه. فهو يبدأ بالذين يملك حق أن يتصرف فيه. فيرد المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يبدأ بأبنائه، هو لا سلطة له، أقرب أكثر من أبنائه، من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، يعني زوجته، ويسلو سلطة عليه، ثم أخاه منصوبا ثم يرد حتى له أن العشيرة كلها، وهو ليس له سلطان على العشيرة كسلطانه على من؟ على أبنائه. ثم يرد له بكل، يفتدي نفسه بكل من على الأرض، وليس له سلطان على من في الأرض. فبدأ بما هو أعظم سلطة عليهم، واضح؟ ودائما الإنسان إذا أراد أن يفتدي أو يشتري شيء يبدأ بماذا؟ يبدأ بالشيء الذي يملك. فلو أردت أن تشتري شيئا معينا وهو غالي الثمن، فإنك تدفع أولا من ما تملك، فإذا قصر تأخذ من أبنائك لأنك أقدر عليه، وهكذا الأبعد فالأبعد، تبدأ بالأقرب ثم الأبعد فالأبعد. أما في قضية الفراق فإن هذا يتعلق بالمظالم لا بالجبية، يتعلق بماذا؟ بالمظالم لا بالجبية. هنا هو يطلب الناس، يطلب الأبناء فقدمهم. أما الفراق قال جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، بدأ بالأخ لأن الفرار من ماذا؟ ممن ظلمته، الفرار ممن ظلمته. وظلم الإنسان لكل شخص يكثر مقابلته معه أكثر من ظلمه لشخص أبعد، لأن الأبعد أصلا لا ترى حتى تظلمه. ولما كان الإنسان يرى أخاه وأبناءه وزوجته، فإن عاطفته نحو أبنائه وزوجته تجعله أقل ظلما له من ظلمه لمن؟ لأخيه. فيبدأ يفر ممن يغلب على الظلم أنه ظلمه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. هذا الفارق ما بين سورة عبس وسورة المعارج. قال ربنا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وبصيرته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قال ربنا كلا. قال بعض العلماء أنها ليست بالردع والزجر، و والحق أنها كذلك. كلا إنها جهنم وإن لم يعد لها وإن لم يكن لها كلها ماذا؟ قلنا كلا إنها عائد على ماذا؟ على جهنم، المراد بها جهنم. وإن لم يكن لها ذكر، وإن لم يكن لها ذكر، هذا يسمى أما دعوة، والدعوة تحتاج إلى دليل. قال حاتم طيب: أما هي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أما هي إني لا أقول لسائل إذا جاء يوم الحل في مالي النزر، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. ما هي التي إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر؟ الروح، مع أن الروح ليس لها ذكر في قصيدة، ولم يسميها، لم يقل الروح، لم يقل الناس، قال إذا حشرجت يوما، وفاعل حشرجت ضمير مستتر تقديره هي، يعود على ما لم يذكر وهو الروح. إذن وما حاتم طلق على القرآن، فهذا يدل على أن العرب ألفت أن تعود بالضمير على الشيء الذي لم يذكر. ظاهر هذا. قال ربنا: كلا إنها لظى نزاعة للشوى، نسأل الله العافية. الشواء أول ما ينصرف إلى جلدة الوجه، لكن ينبغي أن تعلم أنه في اللغة الاستعمال العربي النزع للشوى يدل على أنها أصابته، يعني لو كان هذا في الدنيا بين اثنين يتقاتلان، هذا يدل على أنها أصابته في غير اثنان أعداء يتقاتلون، إما أن يصيبه في مقتل أو يصيبه في غير مقتل. فإذا قال فارس عن فارس: نزعت شواءه، أصابه في غير مقتل، أصابه في غير مقتل، فنقول نزاعة للشواء أي في غير مقتل. لما في غير مقتل؟ أي لأن جهنم، أي لا موت فيها، لأن جهنم لا موت فيها. أين الدليل على أن جهنم لا موت فيها؟ لا يموت فيها ولا يحيى. نزاعة للشوى تدعو أي جهنم، من أدبر وتولى وجمع فأوعى، أدبر وتولى يعرض عن الدين، جمع فأوعى، جمع ما لم يظنه أنه ينفعه ولم يؤدي زكاته. هذا ظاهر متكرر في القرآن. إن الإنسان خلق، أي أصل الإنسان ركب فيه، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الهلع أشد الجزع من الهلع، أشد جزع. في السنن، سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في المرء شح هالع وجبن. سألتم وقعتم في مسألتين، ولا تحفظون الحديث، والمسألة الثانية لم تقيموا له، يعني لم تستطيعوا أن تأتي بوزنه. قال عليه الصلاة والسلام: شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. أحسنت، أيضا الله وجهك، وجبن خالع. هنا قال ربنا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وهذا ظاهر في أصل خلقة الإنسان، إن صابه ضر، بأساء، ضراء، جزع، وأكثر الشكوى، وإن أعطي منع وشح بما أعطاه الله. لكن هذا أمر استثنى الله بعض الناس عنه. قال ربنا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فبدأ بالصلاة وهي أعظم فرائض العباد، والحديث فيها مشهورة ولا تحتاج إلى مزيد تفصيل، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السائل من يطلب، والمحروم الذي يستحق لكنه لا يطلب، وإنما يتنبه الفضلاء العقلاء أهل الكرم إليه. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وينبغي أن يعلم أن شرع الله جل وعلا حقا عظيما في المال على العباد. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين. إذا وقفنا عند الأولى، أعظم حق في المال حق، أيه ماذا يسمى؟ آمنت بالله. الزكاة أعظم حق في المال الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. والزكاة تأتي في أموال تسمى أموال، هي أموال الزكاة تسمى أموال زكوية، أموال ماذا؟ زكوية. السؤال، ما هي الأموال الزكوية؟ درستم فقه الدورة في فقه؟ يوجد فقه شيخ يحيى؟ ما هي أموال الزكوية؟ أعد الآن، نبدأ. الذهب والفضة ويسمى النقدان. الذهب على مهل يسمون ماذا؟ الذهب والفضة يسمون النقدان. كم الزكاة فيهما؟ ربع العشر. كم الزكاة فيهما؟ ربع العشر. ويشترط لهما شرطان، حلول الحول، تمام الحول والنصاب. تمام الحول والنصاب، هذا كم؟ واحد. واحد من ماذا؟ من الأموال الزكوية. ثانيا، بهيمة الأنعام. ما بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. ماذا يشترط في زكاتها؟ ما قلت عدها، قلت ماذا يشترط؟ بلوغ، نصاب، وتمام الحول. شرط ثالث، أن تكون سائمة أكثر العام. أن تكون سائمة أكثر العام. الثالث، الخارج من الأرض. ماذا يشترط فيه؟ سكت المشاعر. أي صلاة لن يزكى حتى يحسد، يعني مش بلوغ النصاب، لكن لا يشترط يوم الحول، لأنه مرة واحدة. وآتوا حقه يوم حصاد. كم فيه؟ فيما سقت السماء العشر، وفيما يسقى بالنواضح وأمثالها نصف العشر. كم هذه؟ ثلاث. أي ماذا بقي؟ عروض التجارة. عروض التجارة، وهذه فيها ربع العشر، بقي واحد الركاز. طيب الله يجزاك. إذن هذه كم؟ خمس. نحن نتحدث عن أي آية؟ والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذه الزكاة ركن. غير الزكاة تسمى صدقة الماء النافلة، ويجوز إعطاؤها سرا وإعطاؤها جهرا. والدليل، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. من الحقوق مواساة من؟ القريب والجار والصديق. هذا كله من جملة حقوق المال، لكنه لا يتأكد مثل الزكاة. ومنه إقراض المحتاج، فهذا كذلك من أفضل القربات. تبقى هنا مسألة، ما هي السنة أو الندب الذي هو أفضل من الواجب؟ ولاحظ أنا متى سألت السؤال، ما هي الندب الذي أفضل من الواجب؟ انظار المحسن، الدليل اشرح الآية، اشرح الآية من الدفتر. وإن كان، ما معنى كان؟ فعل ماضي النقص في غيركم، فعل ماضي كان، هذا ليس من أخوات كان، ليس من كان المعروف. كان هنا بمعنى وجد، إن كان ذو عسرة يعني إن وجد ذا عسرة، ليست من كان وأخوات، فيصبح المعنى إن وجد ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. من الذي قال فنظرة إلى ميسرة؟ الله. إذن هذا ماذا؟ إخوان، إذا وجد معسر أصبح إنظاره ماذا؟ واجب. لماذا واجب؟ فنظرة إلى ميسرة، هذا أمر بالمصدر، زي فبرد الرقاب أصبح ماذا؟ واجب. ثم قال الله جل وعلا وأن تصدقوا خير لكم، أن تصدقوا واجب الآن غير واجب مندوب. مع ذلك سماه الله قال خيرا لكم، فأصبح المندوب هنا أفضل من الواجب، أصبح المندوب هنا أفضل من الواجب. يكفي هذا في السائر والمحروم حتى لا تحرمونا، لا نحرمكم علما، نعود. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين، يعني يوم الجزاء، وهذا هو الدين أصلا. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي أنهم ما بين وبين، بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. وفي الحديث عند البزار وغيره بسند حسن، وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع على عبدي خوفين، فإن أمنني في الدنيا عذبته يوم أخذته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، مهما بلغ الإنسان في الاجتهاد في الطاعة. ثم قال جل ذكره والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فأصبح قضية النكاح محصورا في اثنين، إما في الزوجة أو في ملك اليمين. من النساء ملك يمينا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، ماريا، وأنجب منها إبراهيم، وغير ماريا ريحانة. ريحانة من؟ سكت الشيخ. من ريحانة؟ من أين ريحانة؟ في علم ما يأتي بأعمال الذهن. ريحانة من بني النضير، يهودية، وقد كان صلى الله عليه وسلم جالسا فيما يروى فسمع وقع خفي قدم، فقال هذا فلان يبشرني بإسلام ريحانة، لأن يعني مكثت عنده جارية غير مؤمنة ثم أسلمت. نعود. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى طلب أراد، فمن ابتغى وراء ذلك أي سبيل عياذا بالله لقضاء الشهوة مع غيره فأولئك هم العادون، يتجاوزون الحد، وهذا ظاهر، فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وأعظم الأمانات العهد مع من؟ العهد مع الله، ثم يدخل فيها ما بين العباد بعضهم لبعض، يدخل فيها ما بين العباد بعضهم لبعض، والمؤمن يتقي الله جل وعلا في أي كلمة يقولها أو عهد يعطيه أن يوفيه. وفي حديث لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان عياذا بالله، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. وفي الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن المعنى صحيح. قال: أرأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد. فالإنسان يتقي الله في قضية الشهادة والإخبار عن الغيب. والذين هم بشهاداتهم قائمون، ثم عاد ذكر الصلاة لجليل شرفها، قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون، أي مكرمون أي في الجنات. مر معنا هذا. ثم قال جل وعلا: فما للذين كفروا قبلك مهطعين. اختلف في معنى مهطعين، وقيل منطلقين مسرعين صامدين، والمعنى متقارب. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني حلق وجماعات. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ وهذا من غرورهم تجبرهم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، وهو يبين ضعف خلقهم وأنهم خلقوا من ماء مهين. قال ربنا: إنا خلقناهم مما يعلمون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن المسبوقين. والآيات مسبوقة في دلال عظمة الله تبارك وتعالى. وقد قال بعض الفضلاء هنا قضايا بلاغية: إن الله لما ذكرهم جمعا جمع المشارق والمغارب، ولما ذكر توحيده أفردها، قال: رب المشرق والمغرب. ولما خاطب الثقلين الجن والإنس ثنى، قال جل ذكره: رب المشرقين ورب المغربين. هذا كله مندرج في بلاغة القرآن. من يعد ما قلت مؤخرا؟ حديث عن جماعة. نعم، حديث عن الثقلين ثنى، قال: رب المشرقين ورب المغرب. فرد في سورة المزمل، لأنه كان حديث عن الله، عن التوحيد: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وجاء في آية أخرى أين؟ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا استهزاء وكفرا وعنادا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. متى؟ يوم يخرجون من الأجداث وهي القبور صراعا كأنهم إلى نصب إلى علم يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. من رهق؟ وش علاقة التعب؟ من رهق؟ التغطية بساتر. من رهق؟ التغطية بساتر. ترهقهم ذلة، أصبح تغطيهم الذلة. ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. متى؟ في الدنيا. كانوا يوعدون في الدنيا. هذا إجمال سورة، هذا إجمال سورة المعارج. والعلم عند الله. أين أسئلتكم؟ ما جاء شيء؟ كم بقي من الوقت؟ إن والله لدي مواعيد. هذا سؤال. هل الزكاة تصرف للابن إذا كان محتاجا فقيرا؟ من يجيب؟ لا تصرف الزكاة لا للأصل ولا للفرع، لا يجوز إعطاء الزكاة للأب ومن على ولا للابن ولا ابن الابن. والخلاف في الإخوة نحن نرجح في الإخوة أنها تعطى. الله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا، ما وجه الإعجاز بكونه يكلم الناس وهو كهل؟ من يجيب؟ يقول ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين في آل عمران. السائل يقول ما وجه الإعجاز بكونه يكلم الناس وهو كهل؟ تفضل. هذا جيد لكن أوضح. أي جواب أخيكم لكن أوضح. نعم قل. يعني إيش؟ ما المراد من الآية شيخ؟ طيب أين الإعجاز؟ كل الناس يصبحون كهل. اي بس جرت العادة ان الانسان يعيش كهل. احنا ما نقول ماذا سيصنع اذا صار كهل. كلم الله قال لها ويكلم الناس في المهد وكهلا. الان عيسى مولد، الى الان مولد. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نحيه إليك ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. الآن هي ما حملت ولا خرجت من بيتها، هذه الملائكة تقول لها وهي في البيت ماذا أفاد وكهلا؟ أي طب لماذا سيعيش؟ لماذا قال لا سيعيش؟ وهذا السؤال. بشير هيقول بيصربوه ما تعرف. آمنت بالله. ثم أبعدتم، ذهبتم بعيدا. هي ترى قريبة عشان نجيب، عشان ما احنا قبل ان تشير اليها الان ما حملت فيه. يا اخوان كونه يتكلم في المهد هذا مألوف او غير مألوف؟ غير مألوف بالاتفاق، واضح. يعني يسمى بلغة العصر يسمى معجزة. جرت العادة ان المعجز ما يبقى، يكون كالطيف، واضح. الاعجاز غالبا لا، يعني انا ما بدي اجيب مثل، يعني القرآن ما يفسر بالامثال، لكن الناس وهم شهود الله في ارضه، يعني من الثقافات الموروثه، من الثقافات، هذا مو تفسير عشان تفهم، من الثقافات الموروثه، اذا راوا في صغير نبوغ غير مالوف العامة العامة لما لا علاقة يقولون هذا ولد موت. ما معنى ولد موت؟ ما يعيش النابغة، هذا ما يعيش. فهي حتى لا تفهم انه كونه يتكلم في المهد انه حياته ستنتهي، لانه اذا تكلم في المهد لعل باقي شيء يسويه، واضح. يعني اذا كان ذلك انه هو في المهد يتكلم، هذا معناه شيء خارج مألوف تماما، انه حياتها المعجزة يتكلم في المهد لها اسلم اجبار يموت. فحتى تطمئن انه سيبقى دخل الموت حتى وان كان معجزا خارج عن المألوف. قال لها ويكلم الناس في المهد وكأهلا، لان لو قال يكلم الناس في المهد سيقع في خلفها ان هذا لن يعيش. فهمتم؟ فالمعجزات غالبا لا تبقى، ذلك القرآن سمي معجزة خالدة لانه بقى، واضح. يعني الآن موسى ما أخذ العصا، رمى صار الثعبان، هي ما أخذت 40 سنة في العبادة، هي لحظة في العبادة ثم رجعت ماذا؟ ثم رجعت عصا، وإلا أخذت معجزة، واضح. فهذا معنى ويكلم الناس في المهد وكهلا. طيب، قال الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال في نفس السورة: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فلماذا استعمل لفظ فأغرينا مع النصارى ولفظ فألقينا؟ هذا يسمى تنوع اختيار الألفاظ في القرآن. ما معنى قوله تعالى: وفرش مرفوعة؟ قيل أراد النساء، وقيل أراد الفرش أنفسها. قال وصمه يصح قول القرطبي في تفسيره والثعالبي في الكناية والتعريف أنها كناية عن المرأة، بدليل ما قلنا أن قيل أنها النساء وقيل أنها الفرش المعروف. لغالبا ما يقول الله تعالى: السماوات والأرض يقول الظلمات والنور. قال هناك حكمة: أهل العلم يقولون إن الإفراد مقابل الجمع يدل على فضل المفرد إلا للسماوات والأرض. يقول غالبا ما يقرن الله بين اللهو واللعب، فهل هناك فرق بينهما؟ هذه كمان في أسئلة وراء ما شاء الله عليكم. خلينا في الفرق بين اللهو واللعب. ما الفرق بين اللهو واللعب؟ لعب الصغار زين. اعلموا أنما الحياة الدنيا أتعالى لهو ولعب وزينة متفاخر. شوف يا اخوان، اللعب غير اللهو. اللعب في الشيء الذي لا ثمرة له البتة، واللهو فيه شيء من الثمرة. واضح؟ يعني هو مش لتشرح لعب له، لكن عشان تفهم الصورة. اللعب بتعبير اوضح ليس له قانون، واللهو له قانون، له نظام. يعني مثلا الصبيان دون السابعة يبنون بيوت من طين، قد ما تستطيع تعترض على اي شيء، هو كله اسمه لعب. لا يوجد قانون نظام يحكم، هو يبنى على كيف، يأتي عند البحر يصنع ما يشاء من بيوت الطين. فهذا شيء لا يحكمه قانون، لا يحكمه نظام. لكن له وإن كان عبدا إلا أنه يحكمه قانون. واضح؟ ما أنا مثلا أمثل يعني الذين يلعبون الكرة له، هذا ما هو قربة، لكن هذا له ماذا؟ له نظام. حتى الذين يلعبونه، حتى وإن الإنسان الأبن لعب مع أبنائه، هناك نظام يحكم هذا اللعب. واضح الآن؟ هذا اللعب. فالله له قانون، أما اللعب ليس له قانون. فاللعب يكون في الصبيان، واللعب يكون في جيبوا على ظلم الصبيان فتيان، والزينة تكون من نسوان الله يبيض وجهه، والتفاخر الله إن جبتها لا أعلم الشيبان هو بالشيبان، بس هذا ما أعلم الشيبان قال في الأقران الله يبيض وجهه في الدنيا راح. والتفاخر يكون في الأقران. من يعيد غيره طبعا، ولا جيران اسمه ما واحد بعيد كذا، بعيد مكانه يعني. أنا سلطان انت شعره باسمه. اللعب الصبيان، واللهو الفتيان، والزينة النسوان، والتفاخر الأقرب. هذا ما يقول الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، فما إعراب قبل وبعد، ولماذا إيش تب أحيانا؟ ماذا هذا دليل أنك أنت اللي كتبت الأسئلة؟ أنا عمدا فقط عشان أعرف من تتبلغ. تذكر أحيانا منصوبة ومجرورة. الله يقول: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. من قبل ذلك ومن بعد ذلك، إذا انقطعت عن الإضافة تبنى على الضم. فهمت؟ إذا انقطعت عن الإضافة تبنى على الضم. من قبل ما ذكر المضاف إليه، ومن بعد ما ذكر المضاف. أما إذا أضيفت فتبنى على الفتح، تبنى على الفتح حينا وتبنى على وتأتي معربة على أنها مكسورة، واضح؟ فإذا جاء قبلها حرف جر تجر من بعد ذلك، من بعد ذلك. وإذا لم يأتي بعد حرف جر تعامل على أن قبلها حرف جر تعامل على أنها ضمير نصب، تقول بعد ذلك. واضح الآن؟ كم حالة؟ ثلاث. إذا انقطعت عن الإضافة تبنى على الضم، وإذا جاءت مسبوقة بحرف جر لو ضيفت تجر بالكسرة من بعد ذلك، وإذا لم تسبق بحرف جر ولم تنقطع عن الإضافة الإضافة تبقى منصوبة بحرف بالفتحة بعد قبل. واضح الآن؟ كتاب معجم النهر ذكرتموه، معجم النعم ذكرتموه، هل تقصدون بكتاب زين العابدين التونسي المسمى بالمعجم في النحو أم غيره؟ لا غيره، ما أعرف هذا. ما أفضل كتاب للمبتدئين في علم العروض؟ وهل هو علم صعب كما يقول كثير من الناس؟ نعم صعب ولا يحسن الإغراق فيه. الحمد لله انتهى الأسئلة. وين أسئلة؟ هذه أسئلة علمية. هذا يقول أعرب كانت لهم جنات في الفردوس نزلا. كان فعل ماضي ناس نا ناقص. لما أقول ناقص ماذا توحي؟ تحتاج إلى اسم وخبر. بيض الله وجهك. طيب والتاء؟ تاء تاء كانت تاء الثاني ساكنة حرف لم حرف لم. طيب كانت لهم اللام حرف جر وهم ضمير متصل مبني في محل جر، جر بماذا؟ بحرف الجر. لا كانت لهم جنات اسم اسم كان اي ما به لا ما به اولا مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والفردوسي مضاف اليه مجرور علامة جره. لما قلنا كان ناقص قلنا تحتاج الى ماذا؟ الى اسم خبر. وجدنا اسمها ما المفقود؟ الخبر. اذا ما اعراب نزلاء خبر كان ما به منصوب علامة نصبه الفتح. ما شاء الله الله يزيدكم توفيقا. هل يستدل على الذين يغربون القرآن ويقولون لماذا قال الله كذا ولم يقل كذا بقول الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ ما أحد يقول إن الله لماذا لم يقل محال كبر، لكن هم عندما يريدون أن يشرحوا الآية إعرابا أو معنى يقولون السبب يحاولوا أن يستنبطوا العلة ليس المقصود. هذا يذكر بالقديم، يقول ذكرتم سابقا أن الذبيحة إسحاق عليه أن الذبيحة إسحاق عليه السلام، وهذا المعنى لا يستقيم مع البشارة. هذا كلام من؟ كلام السائل. لا يستقيم مع البشارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. من يجيب؟ هو الجواب أن هذا السائل عفى الله عنه وهداه ورضي عنه عشان بعدها فجل، هو كان مفروض ماذا؟ مفروض يقرأ الجواب كاملا. هو أخذ قيل له فلان يقول الذبيح إسحاق، قال ما يصح الله يقول من وراء إسحاق يعقوب كيف يصح؟ فجاء يعترف. كان العقل يقول أنه يسمع من قال له ان فلان يقول ان الذبيح اسحاق، يقول له سؤال متبادر ما ادلته على ان الذبيح هو اسحاق اين قالها؟ ثم ياتي للموقع للكتاب للشريف المحاضره التي قلنا فيها ان الذبيح اسحاق، ثم يقراه ويسمعه كاملا بعد ان يفقه الكامل الادله والرد عليها والاخذ والعطاء، له حق بعد ذلك ان أن يحتج. أما أن يأتي بمجرد القلب هذا لا يستقيم علميا. واضح؟ واضح؟ طيب الآن نرد. الله جل وعلا قال وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالوا أي العلماء الأفاضل الأجلاء الذين يقولون إن الذبيحة هو إسماعيل، قالوا إن هذا من أكبر الأدلة على أن الذبيحة ليس إسحاق. بدليل قالوا لا معنى لأن يبشره الله بيعقوب من إسحاق ثم يأمره بذبح من؟ بذبح إسحاق، لأن هذا يتنافى مع البشارة. واضح؟ هذا كلام جيد أو غير جيد؟ جيد، كلام معقول. قد قال به الأمير الشنقيطي في رواية البيان، وقاله ابن كثير قبله، قال به الأجلاء. لكن الحق أن هذا ليس فيه دليل، لأن الصناعة النحوية تأبى. هذه البشارة بإسحاق منفكة عن البشارة بالنار في يعقوب، والمعنى بشرناه بإسحاق في زمن، ثم بعد ذلك بشرناه بماذا؟ بيعقوب. لو كانت البشارة بإسحاق ويعقوب في آن واحد فإن اللغة تقتضي نحويا صناعة نحوية أن يقول وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق بيعقوب، يعيد الباء، يعيد العام. فلما لم يعيد الباء فهمنا أن البشارة بإسحاق والبشارة بيعقوب لا تقع في زمن، لم تقع في زمن واحد. ثم بالعقل، أين كان خليل الله إبراهيم أول حياته؟ العراق. ثم عليه السلام أتى أين؟ قبل أن يأتي فلسطين أتى مكة، وضع في مكة من؟ زوجته هاجر، ووضع مع هاجر عندها ابنها اسماعيل عليهما السلام. ثم ماذا صنع؟ رجع وترك اسماعيل عند من؟ عند هاجر. ثم سكن اين؟ الشام، وقال اني ذاهب الى ربي سيهديني، وسكن الشام. لما سكن الشام جاءته الملائكة في الشام تبشره بمن؟ بإسحاق. تبشره بإسحاق، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فلم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق. من مراد بالحق؟ بالمولود الحق الذي هو من؟ إسحاق بالإجماع، لأن الله قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بمن؟ بإسحاق. هذه من؟ سارة بالإجماع، والشيء الذي فيه إجماع لا يحتاج نقله. فالذي بشر به إسحاق بسارة. سكن أين؟ سكن الشام. من الذي عند أبيه؟ إسحاق أو إسماعيل؟ إسحاق باتفاق المسلمين. والله يقول فلما بلغ معه السعي قال قبل فبشرناه بغلام حليم. متفقون على أن إسحاق بشر به، ما بشر بإسماعيل قط أبدا، لأن إسماعيل منذ أن تزوج إبراهيم وهاجر حملت بمن؟ بإسماعيل. لا يوجد بشارة أصلا، لأنه ما يوجد مقتضي للبشارة، لأن هاجر لا يوجد عقيم أصلا حتى يبشر. البشارة تكون بالشيء غير المألوف، أما كون المرأة تحمل وتلد هذا معروف، فما بشر بإسماعيل أبدا. والذي أمر الخليل بذبحه من هو المبشر به؟ بشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي يعني اخذ يكبر ويذهب وراءك ويغدو مع ابيه، من الذي كان يغدو مع ابيه؟ اسحاق ولا اسماعيل؟ اسحاق، لانه اخر اسماعيل كان اين؟ كان في مكه. واضح؟ والله يقول اصلا لحظه هذا يقول في القران قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق. وقيل في الصفات وقال إني ذاهب إلى ربي، يعني اعتزله، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي، الذي بلغ معه السعي بشره الله به، وكان معه إسحاق. لا علاقة لإسماعيل بالقبيلة، لا من قريب ولا من بعيد. وقد ثبت بالسند الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو ابن مسعود، يعني ما احتاج نعرف ابن مسعود رضي الله عنه، قال إن نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن ذبيح الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم. من الذي قال ابن ذبيح الله إسحاق؟ معنى من؟ ابن مسعود، وكفى ابن مسعود سبع. وقال سبعة من الصحابة إن الذبيح هو إسحاق، منه ابن مسعود ومنهم العباس بن عبد المطلب. والعلم عند الله، وأعتذر عن الدرس بعد صلاة العشاء، ارتباطي والله ارتباط لا أستطيع الانفكاك منه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. لا تأذن حتى أخرج عشان لا أكسبك.